التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء. في الأرض ناقية الحقايق لسه باقية، أمة الإسلام حضارة فيها كل الناس سواء تحت خط الاستواء، تحت خط الاستواء. اسمحوا لي أن أقدم نفسي، اسمي لطفان خبر عالم من فونتياناك إندونيسيا. الحمد لله تم اختياري شيخا لمعهد جيل الألفية الأسقاف ومريم لتحفيظ القرآن الكريم. القصة بدأت سنة 2015 عندما تخرجت من معهدي، تم تكليفي بالتدريس في مسجد صغير اسمه نور الجنة في المجمع السكني تانغو ناكبورا بيرماي بمركز كوبورايا كلمنتان الغربية. ثم أسسنا برنامج لكل يوم آية من بعد صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء، ثم نصلي العشاء بالجماعة ثم ننصرف. وكان المشاركون بهذا البرنامج من مختلف الأعمار، من الأطفال إلى كبار السن، لكل يوم آية ويحفظون جزءا واحدا لكل سنة. الحمد لله قد استمر هذا البرنامج لمدة سنتين، ثم ساق الله إلى بيتنا 3 طلاب من الجامعة لتحفيظ القرآن الكريم معنا، فبدأنا ب3 أفراد يسكنون معنا ويحفظون القرآن معنا ومعنا في البيت من الاستيقاظ صباحا إلى النوم ليلا. ثم ازداد عدد الطلاب إلى 20 طالبا، ثم قررنا أن نقيم هذا البرنامج بجدية أكبر، فدعونا أولياء الأمور وأسسنا معهدا لتحفيظ القرآن الكريم وسميناه معهد أصحاب الكهف. لأنهم كأصحاب الكهف المذكورين في القرآن الذين يدخلون الكهف للتعلم. ثم اختصرنا الاسم لمعهد الأسقاف أي أصحاب الكهف لكثرة المعاهد التي تسمى بهذا الاسم، معهد جيل الألفية الأسقاف لتحفيظ القرآن الكريم. ثم جاءت 3 طالبات للجامعة ويردن حفظ القرآن الكريم، فقبلناهن وأسسنا لهن معهد مريم لتحفيظ القرآن الكريم أسوة بسورة مريم. ثم تلقينا القبول وبلغ عدد طلابنا الآن 300 طالب وطالبة في المعهد والمركز، و1000 طالب في 20 فرعا في جميع أنحاء إندونيسيا. الحمد لله. فعلا والله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. سبحان الله، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. فده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شفنا بنفسنا وشفنا بعينينا كيف بلغ الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلام جميل برضو، بس في مشكلة يا دكتور والله. نعم. والمشكلة دي بتقرقني كثيرا، الألام اللي موجودة في الأمة الآن، ما يحدث في فلسطين، ما يحدث في العراق، في الشام، جراحات الأمة هذه وهذه الألام كيف يتعامل الإنسان معها، وكيف نبشر الناس بأن العز قادم للإسلام إن شاء الله؟ هو الحديث اللي حضرتك بدأت بيه يا دكتور هو ده مهم جدا، هو ده العمدة في الباب ده، إن ربنا سبحانه وتعالى وعد لا يبلغن هذا الأمر مبالغ الليل والنهار. شفت حضرتك سيدنا خباب لما عذب وألقي في النار وعذبه أهل مكة، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد يا الله فيما بين لحمه وعظمه يا الله ولا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر خباب بهذا الفتح وهذا النصر الإسلام. مهما بلغت الألام والأحزان يا دكتور، ربنا سبحانه وتعالى وعد بنصرة هذا الدين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. يعني الابتلاء ده موجود حتى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هي دي بقى الزتونة زي ما بيقولوا. نعم. وبشر الصابرين اللي هي الأمر بيحتاج صبر واحتساب وعمل. العمل يا دكتور كما عمل الصحابة، شوف الاستضعاف اللي كان فيه خباب رضي الله عنه وأرضاه حصل مع كثير من الصحابة رضي الله عنه، حصل مع عمر بن ياسر، والنبي ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ صبرا ألا ياسر، ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. يعني الصبر هو الأساس، لذلك الآية لو أنت فبشر الصابرين هؤلاء لو أنت صبرت لهم ثلاث هدايا. نعم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله. فهو الإنسان يصبر ويحتسب ويستبشر خير ويقدم ويعمل. أيوة. وزي حاجة قلت ويقدم، يقدم لدين الله. نعم. يعني مسألة مش مسألة صبر واحتساب، بعبادات عظيمة، عبادات قلبية عظيمة جدا. نعم. لكن معاها ومهم جدا زيها العمل بقى، انت عملت ايه لدين ربنا سبحانه وتعالى حتى يبلغ هذا الامر؟ هو بص الامر ده سيبلغ كما قال الرسول، احنا اشتغلنا ما اشتغلناش لا يبلغن هذا الامر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعز عزيز او بذلي ذليل. لكن من الذي سيعمل ومن الذي سيكتب له الأجر إنه عمل وكان الله له الأجر العظيم؟ هي دي اللي ربنا يعلمها. كنت حاجة قبل الحلقة بندردش مع بعض في قصة الدكتور يوسف إستس، القصة نعم الأمريكي. سبحان الله. صحيح. شفت حركة إزاي؟ يعني اللي أسلم أسلم على يد رجل ليس بداعية. نعم. سبحان الله، ممكن بكلمة واحدة تؤثر. وفي الحقيقة احنا شفنا هنا في أندونيسيا يعني بعض الجزر اللي فيها الإسلام قليل، ومع ذلك تلقى مسجد مسجدين وناس بتتعبد الله تبارك وتعالى في هذا المكان، تتعجب كيف وصل الإسلام إلى هنا. فده تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه هيوصل في كل مكان سينتشر. يا دكتور ده احنا امبارح واحنا واقفين في مكان في غابة، وخبر حضرتك حاجة شفت في غابة، والدنيا صعبة جدا والجو حر شديد وتحت خط الاستواء في آخر الدنيا، واحنا في وسط السكوت ده كله، وتبص تلاقي شاب يجي لحضرتك أبوه رباه على دين غير الإسلام. نعم. وأبوه كبير في قومه ويجي يقول لك أنا عاوز أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا سبحان الله، ما الذي دفع هذا الشاب إلى الإسلام؟ طب إيه اللي قاله تعالى أسلم؟ هي بص زي ما حضرتك قلت كده، لا يبلغن هذا الأمر مبالغ الليل والنهار، هذا هي هداية الله سبحانه وتعالى. مع أننا ما دعناهوش، لكن سبحان الله ممكن تأثر بكلمة في الأمس ولا أحد ألقى عليه كلمة من قبل. والحاجة اللي أثرت فيها أكثر صراحة صوت الحق، صوت الأذان، أذان الظهر امبارح اما أذن في وسط هذه الغابة في المسجد والصوت يردد في كل مكان، يعني ليها شعور جميل جدا. نعم. الله أكبر، الله أكبر. وإحنا واقفين وفي مكان سبحان الله جزيرة بعيدة منعزلة عن الحياة وعن الخدمات، وتبص تلاقي في وسط الغابات والشجر يصدع الأذان، الله أكبر الله أكبر، حاجة من أجمل ما تتخيل. وهو ده مصداق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يبلغن هذا الأمر مبالغ الليل والنهار. من الذي كان يظن يوما أن الأذان سيصدع به من هذا المكان، من هذه الجزر وهذه الغابات وبعدين وأطفال، يعني أنا شفت ما شاء الله اللهم بارك أطفال صغار داخلين ونساء ووضعين ستارة كده حاجز ما بين الرجال والنساء والأطفال يدخلون ما شاء الله، كان في كلمة بعد. فكل هذه من بشرى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل أن يستخدمنا وإياكم نحن نكون سبب في نشر كلمة التوحيد وفي نشر دين الإسلام. الإسلام دكتور دين الفطرة، يعني زي ما حك ما تستغربش بقى، يعني شوف الأطفال دول كيف دخلوا الإسلام وكيف حفظوا القرآن، ما تستغربش. يعني الطفيل بن عمرو الدوسي لما دعاه رسول الله للإسلام صلى الله عليه وسلم رجع إلى قبيلته دوس في اليمن، رجع بمين؟ رجع بسبعين أو ثمانين صحابي من قبيلة دوس، كان على رأسهم راوية الإسلام أبو هريرة. الله أكبر. يعني أنت متخيل حضرتك أبو هريرة مشهور أكثر من الطفيل. صحيح. طب من الذي دعا أبو هريرة للإسلام؟ الطفيل. الطفيل. نعم. يعني لما دعا رسول الله عليه وسلم له وقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، استجاب الله لدعوته فأسلم الدوس وأتى أبو هريرة وأصبح راوية مفخرة الإسلام رضي الله عنه. يعني والله. يوم القيامة يأتي أبو هريرة في كفة ميزان الطفيل. في كفة وفي ميزان الطفيل رضي الله عنهما. وشوف بقى التحول العجيب، الطفيل يسلم بعد أن كان كارها لرسول الله ويضع القطن في أذنه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حضرتك امبارح الشباب الغير مسلمين اللي جم يكلموا حضرتك عن الإسلام، وحضرتك تحدثت قدامهم عن محاسن الإسلام، هم ما أسلموش، في ناس ما أسلمتش، لكن حضرتك وضحت لهم أن لا إكراه في الدين، لكن غيرهم دخل في الإسلام. فهي الهداية دي من عند ربنا، ولعل كلمة تؤثر. يعني كنا نتعلم من مشايخنا زمان ان انت القي الكلمه. صحيح. زي ما انت كده لو معاك مطرقه وبتضرب في جدار عظيم هتضرب ضربه اثرت في الجدار حتى لم يسكت، حتى الى ان تاتي ضربه هي اللي هتكون سبب في اسقاط هذا الجدار. فسبحان الله انت ممكن بكلمه واحده. لذلك انا بقول الانسان، شفت امر بمعروف بلطف ولين لشخص، ما تيجي تصلي معايا، ما تيجي معانا تصلي الفجر، احنا عاملين مقراءه كده بعد صلاه الفجر او بعد صلاه المغرب، تعال احضر المقراءه هذه، كل لعل هذه الكلمة تؤثر فيه أو يكون حد كلمه قبلك. سبحان الله. ولا يصاب الإنسان دكتور، ودي مهمة جدا، إحباط. بالإحباط أو الملل أو الجزع أو اليأس، أو ما يقولش اللي حاصل لإخواننا في ميانمار وفي فلسطين وفي كذا وفي كذا. أي نعم إحنا بنحزن ونتألم ونحاول ندعم هذه الناس، هؤلاء الناس، وندعم قضيتهم بقدر الإمكان، ولكن ده مستحيل يكون باب يأس أو إحباط. لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون حسرة. عليهم حسرة الله. ثم يغلبون. نعم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فربنا بيقول قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب. دي قضية محسومة بنص القرآن وبنص كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. والباطل مهما انتفخ. نعم. وانتفش فلابد أن يزول لأنه ضعيف. نعم. والحق سيظل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم. ولكم الويل مما تصفون. نعم. فالحق إن شاء الله منصور دائما وأبدا. ولا ننسى الدعاء لإخواننا في كل بقعة من بقاع الأرض. نعم. الله ينصرهم يا رب العالمين. يا رب العالمين. نصرا عزيزا مؤزرا. آمين. ويجمعنا وإياكم بصحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء.